شوقي مثل طفل يشوف ما وسط عينك انا تدري وش احساسي اذا تلمسني ايدينك انا شوقي مثل طفل يشوف كل شي خليني أحبك حياتي.